بمناسبة ذكرى 64 لانتصار الشعبنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة، عقد الاجتماع والندوة، وأقيم معرض الكتب والصور والفنون الجميلة، وجلسة الأرض السينمائي في بلغاريا وألمانيا ومصر. عرضت في مواقع الفعاليات الصور عن المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، والصور عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت فيها مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا زوتسي، وأعمال الفنون الجميلة التي تبدي ذكاء أمتنا ومواهبها. في جلسة الأرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل الاستعراض العسكري والقدرة العسكرية الكورية. شاركت في الفعاليات شخصيات الأوساط المختلفة والجماهير في البلدان المعنية. في الفعاليات المقامة في بلغاريا وألمانيا أكررت صيغة برقية التهنية وبرقية التضامن المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.